الله الرحمن الرحيم. يقع الكلام فعلا في كتابي أو في بحث التيمم، وقد ذكر المصنف بداية كيفية التيمم، فقال لأنه يعتبر في تحقق التيمم أن يكون بضرب الكفين على الأرض، وهذا يعني أن مجرد وضعهما على الأرض لا يفي بتحقق الغرض، بل إن الغرض إنما يتحقق متى ما كان هناك ضرب للكفين على الأرض. الذي أفاده المصنف من اعتبار ضرب الكفين على الأرض، أو الذي ذكره المصنف من اعتبار ضرب الكفين على الأرض، هو المشهور بين أصحابنا. مقابل هذا القول خالف عندنا المحقق الحلي رضي الله عنه في كتابه الشرائع، وكذا العلامة في كتابه القواعد، والشهيد في كتابيه الذكرى والدروس، والمحقق الثاني في كتابه جامع المقاصد، والمقدس الأردبيلي رضي الله تعالى عنهم جميعا، وقالوا بكفاية وضع الكفين على الأرض. يستفاد من هذا أن المسألة ذات قولين. القول الأول هو الالتزام بوجوب ضرب الكفين على الأرض وعدم إمكان وعدم الاكتفاء بوضعهما. القول الثاني هو الالتزام بكفاية وضع الكفين على الأرض وعدم وجوب ضربهما عليها. يقع الكلام فيما هو الداعي إلى الاختلاف بين الأصحاب رضي الله تعالى عنهم في المقام. أقول بأن الداعي إلى وقوع الاختلاف أو الخلاف بين أصحابنا رضي الله تعالى عنهم، إذا عرفت أن المسألة ذات قولين، ينشأ من الاختلاف الواقع في نفس الأخبار، حيث أن الأخبار لو رجعنا إليها وجدنا أن النصوص تضمنت الأمرين، فجملة من الروايات قد تضمنت الحديث عن ضرب الكفين على الأرض، وجملة أخرى منها قد تضمنت الحديث عن وضع الكفين على الأرد. فإذا مرد الاختلاف إلى الروايات. مثلا من الروايات الدالة على وجوب أو على لزوم ضرب الكفين على الأرض ما ورد في صحيحة زرارة الواردة في الباب 11 من أبواب التيمم في الحديث الثالث صفحة 359 من المجلد الثالث. محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابن بكير عن زرارة. تعبير المصنف عن هذه الرواية بكونها صحيحة على خلاف الصناعة، فالرواية بهذا الطريق موثقة لوجود عبد الله بن بكير في سندها، ومن المعلوم أن عبد الله بن بكير ليس من الشيعة الإمامية، وإن كان ثقة، إلا أن الكلام في ماذا؟ الكلام في إمامية في عدالته. لهذه الرواية طريق آخر، وهو محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن محمد علان عن سهل بن زياد عن أحمد بن أبي نصر عن ابن بكير عن زرارة. هذا الطريق لا ريب في كونه ضعيفا على الأقوى، وذلك بسبب وجود سهل بن زياد، وقد ذكرنا غير مرة أن سهل بن زياد ما لم يكن ضعيفا فلا ريب في كونه أي أمر فلا ريب في كونه محل تأمل فلا ريب في كونه مجهول الحال، يعني لم يحرز كونه ثقة أو ضعيفة، على أساس تعارض التوثيق مع التضعيف، ومع تعارض التوثيق والتضعيف يحكم بتساقطهما، ويلتزم حينئذ بعدم وجود ما يشير إلى معروفيته أو بيان حالة فيكون مجهولا. نعم، لو قلنا بأن سهل بن زياد ثقة كما عليه شيخنا الأستاذ الوحيد أطال الله في عمره الشريف، أمكن حينئذ القول بكون هذا الطريق معتبرا، لكن أيضا ليس صحيحا، وذلك لأن ابن بكير واقع في سنده، ووقوع ابن بكير في سنده مانع من البناء على الصحة، بل هو داع إلى الالتزام بكون المقام مقام موثق. زين فيكون المقام أن رواية فيكون المقام أن الرواية موثقة وليست صحيحة. فالقول بكون الرواية صحيحة كما ورد في تعبير المصنف على خلاف الصناعة الحديثية أو الصناعة الدرائية. عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم فضرب بيده إلى الأرض ثم رفعها فنفضها ثم مسح بها جبين وكفي مرة واحدة. لاحظوا الرواية في مقام البيان، وبما أنها في مقام البيان فذلك يعني أنها في مقام بيان الحكم والموضوع والمتعلق، وهذا يعني أن جميع ما صدر من الإمام عليه السلام دخيل في مقام الاستنباط دخيل في مقام بيان الحكم والموضوع والمتعلق. فقوله فضرب إشارة إلى أن التيمم لا يتحقق إلا بالضرب، وأن التيمم لا يتحقق بوضع اليدين، لأنه لو كان متحققا بوضع اليدين لا أشار زرارة إلى ذلك. مقابل هذه الرواية عندنا رواية أخرى لزرارة وهي واردة في نفس الباب في الحديث الخامس. محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد، ذكرنا غير مرة أن للشيخ بن الطوسي إلى الحسين بن سعيد غير طريق، لكن ليست جميع الطرق التي له إلى الحسين بن سعيد معتبرة، وإنما يعتبر بعضها دون بعض على تفصيل قد تقدم غير مرة. عن فضالة بن أيوب عن حماد بن عثمان عن زرارة، التعبير عن هذه الرواية بالصحيحة مقتضى القاعدة، قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول وذكر التيمم وما صنع عمار فوضع أبو جعفر عليه السلام كفيه على الأرض ثم مسح وجهه وكفيه ولم يمسح الذراعين. لاحظوا هذه الرواية أيضا في مقام بيان كيفية التيمم، وقد اشتملت على التالي على أن الإمام عليه السلام قد تعرض لبيان كيفية التيمم وذلك من خلال وضع كفيه على الأرض، فتكون الرواية أيضا دالة على أنه لا يعتبر في التيمم أكثر من وضع اليدين، واعتبار أكثر من ذلك يحتاج إلى دليل. فإذا عندنا الرواية الأولى دلت على أنه يكتفى بالتيمم أن يتم وضع اليدين على الأرض، الرواية الثانية أو الطائفة الثانية هي التي دلت على أنه لا يكتفى بالتيمم بمجرد وضع اليدين، بل لا بد في التيمم من ماذا؟ لا بد في التيمم من الضرب. مثلا مما يشير إلى هذا المعنى كفاية وضع اليدين ما رواه الصدوق بإسناده عن زرارة، وقد ذكرنا غير مرة أن طريق الصدوقي إلى زرارة معتبر، قال أبو جعفر عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم لعمار في سفر يا عمار بلغنا أنك أجنبت فكيف صنعت؟ قال تمرغت يا رسول الله في التراب. قال فقال له كذلك يتمره الحمار أفلا صنعت كذا؟ شاهدنا الآن ثم أهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد، فوضعهما ما عبر فضرب بهما. لو كان المقام مقام اعتبار الضرب في تحقق مفهوم التيمم لقال فضرب بهما. قوله فوضعهما على الصعيد ثم مسح جبينه بأصابعه وكفي أحدهما بالأخرى ثم لم يعد ذلك إشارة إلى أن مفهوم التيمم يتحقق بمجرد وضع اليدين على الأرض ولا يحتاج الإنسان إلى أكثر من هذا المعنى. أيضا عندنا في هذا المقام ما يدل على أن المقام مقام ضرب، مثلا عندنا ما ذكره ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البيزنطي، يفترض أن المقام مقام إرسال في الرواية، وذلك لأنه لم يحرص طريق ابن إدريس إلى كتاب النوادر، لكن سيدنا الخوي رضي الله تعالى عنه والأستاذ الشيخ التبريزي أطال الله بقى وبعض الأساتذة في أصول علم الرجال التزموا بأنه يمكن أن يقال، بعض الأساتذة التزم بإمكانية التعويض و الأستاذ الشيخ التبريدي تبعني أستاذ سيد الكوي قال بأننا لا نحتاج إلى طريق لكتاب ابن أبي نصر البيزنطي لأنه من الكتب المشهورة، فلا يحتاج إلى أن نقول بأنها مرسلة، وبحث ذلك مفصلا إن شاء الله في مجال آخر. عن عبد الله بن بكير عن زرار عن أبي جعفر عليه السلام قال أتى عمار بن ياسر رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله إني أجنبت الليلة فلم يكن معي ماء، قال كيف صنعت؟ قال فرحت ثيابي وقمت على الصعيد فتمحكت فيه، فقال هكذا يصنع الحمار، إنما قال الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا، فضرب بيده على الأرض ثم ضرب إحداهما على الأخرى. لاحظوا ضرب بيده على الأرض، فإنها دلت على اعتبار الضرب، مع أنه في مقام بيان كيفية التيمم وقد تضمن ذلك الإشارة إلى أن الكيفية تتحقق من خلال ضرب اليدين على الأرض، وهذا يعني أن مفهوم التيمم يتحقق بواسطة الضرب، فما لم يكن في البين ضرب يقال حينئذ بعدم تحقق مفهوم التيمم كما لا يخفى. الكلام في كيفية علاج الطائفتين من الروايات، الطائفة التي دلت على أنه يعتبر أن يكون المقام مقام وضع، الطائفة الثانية التي دلت على أنه يعتبر أن يكون المقام مقام ضرب. سيدنا الكوري رضي الله تعالى عنه وأرضاه عالج ذلك كما ذكر المصنف، عالج ذلك بأن قال بأن النسبة بين الطائفتين نسبة المطلق والمقيد، بمعنى تارة نقول بأن المعارضة المتصورة بين الطائفتين ما دل على كفاية ما دل على اعتبار الضرب وما دل على كفاية الوضع، تارة نقول بأن المعارضة بينهما معارضة مستقرة لا مجال لإمكانية التوفيق بينهما بالجمع العرفي، وتارة نقول بأن المعارضة بين الطائفتين ليست معارضة مستقرة ضرورة أنه يمكن التوفيق بينهما من خلال الجمع العرفي. سيدنا الخوي على الله في الخلد مقام الجزم الثاني، فقال بأن المعارضة بين الطائفتين ليست معارضة مستقرة، وذلك لأنه يمكننا أن نعمد إلى التوفيق بين هاتين الطائفتين، بين ما دل على اعتبار الضرب وبين ما دل على كفاية الوضع. كيف نوفق بينهما يا سيدنا الخوئي؟ قال بأن ما دل بأن المقام مقام مطلق ومقيد، فإن الضرب مصداق من مصادق الوضع، وبعبارة أخرى الوضع عبارة عن ضرب الأرض بلين أو ضرب الأرض بشدة، فالوضع عبارة عن الضرب بمصداقين، أو قل الضرب عبارة عن وضع اليدين على الأرض بشدة، فيقال حينئذ الضرب عبارة عن وضع اليدين على الأرض بشدة، فإذا كان الضرب بهذا المعنى فهو فرد من أفراد الوضع، إذا كان الضرب فردا من أفراد الوقت يصلح الضرب حينئذ لتقييد الوضع، وذلك لأن الوضع عبارة عن ضرب اليدين بشدتين أم ضرب اليدين بلين، فإذا كان كذلك سواء كان ضربا للأرض بشدة أم كان ضربا أو قل وضعا على الأرض ضربا للأرض بلين فهو مفهوم عام مقابل المفهوم الخاص الذي هو عبارة عن الضرب الذي هو وضع لليدين على الأرض لكن بشدة. إذا كان هكذا فالمقام مقام إطلاق وتقييد، فيصلح حينئذ ما دل على اعتبار الضرب لما دل على فيصلح حينئذ ما دل على اعتبار الوضع الضرب على تقييد ما دل على اعتبار الوضع، وعندها يقال بأن ما دل على اعتبار الوضع ناظر إلى الوضع بشدة الذي هو الضرب، وليس ناظرا إلى الوضع بلين حتى يقال بكفاية الوضع وبعدم اعتبار الضرب. هكذا ذكر سيدنا الكوري رضي الله تعالى. المصنف مد الله في عمره الشريف قال بأن هذا الأمر ليس أولى من الالتزام بأن المقام مقام تخيير، بمعنى المصنف يريد أن يقرر بأن مفهومي الضرب مفهومان متباينان، ليست النسبة بينهما العموم المطلق كما تصور ذلك السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه، بل هناك مفهومان مختلفان. الوضع مثلا عبارة عن المماسة بغير دفع واعتماد، الضرب عبارة عن المماسة مع الدفع والاعتماد. فإذا مفهومان متباينان، ما دام مفهومين متباينين لا مجال للالتزام بأن أحدهما عام أو أحدهما مطلق والآخر مقيد يصلح لتقييد الإطلاق. إنما يقال بصلوح هذا لتقييد الإطلاق حال كون النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه، أما حال كون النسبة بينهما نسبة التباين فلا مجال عندها للالتزام لأن المقام مقام توفيق. إذا كانت النسبة بينهما نسبة التباين يكون المكلف حينئذ مخيرا بين الضرب وبين الواضع، فيجوز له أن يضرب ويجوز له أن يضع، لأنه في كل مورد دار الأمر بين الأمرين المتباينين يحمل حينئذ على التخيير، فيكون المكلف مخيرا بين ذا وبين ذا، فيلتزم بكفاية الوضع ويلتزم بجواز الضرب، ولا يكون في المقام ما يلزم القول بالوضع بالضرب دون الوضع. لا ريب في أن الضرب أحوط، لكن يجوز الالتزام بالوضع حينئذ. الله أعلم. الكلام بعد ذلك في أمر آخر، وهو أنه يعتبر في الضرب بناء على اعتبار الضرب، أو يعتبر في الوضع بناء على كفاية الوضع. على أي حال يعتبر في الضرب أو الوضع أن يكون بباطن الكفين، وهذا يعني أنه لا يكفي كونه بظاهرهما حال الاختيار، مع أنه يصدق عنوان الضرب بالظاهر كما يصدق عنوان الضرب بالباطن. يشهد لما ذكرنا من أنه يصدق عنوان الضرب بالظاهر كما يصدق عنوان الضرب بالباطن، يصدق عنوان الضرب بالظاهر كما يصدق عنوان الضرب بالباطن، يشهد لما ذكرنا أمرين. الأول أن الضرب عفوا يصدق عنوان الضرب بالظاهر كما يصدق عنوان الضرب بالباطن، لكن المعتبر عند الأصحاب هو اعتبار الضرب بالباطن وعدم كفاية الضرب بالظاهر. ما هو الدليل على اعتبار الضرب بالباطن وعدم كفاية الضرب بالظاهر؟ أقول الدليل على ذلك أمران. الأمر الأول أن الضرب بالباطن هو الفرد المتعارف، ومن المعلوم أن الدليل لا يحمل على ما يكون فردا نادرا أو فردا شاذا، وإنما يحمل الدليل عادة على ما يكون فردا متعارفا. وبما أن الفرد المتعارف هو الضرب بالباطن، فذلك يقضي أن يكون المطلوب في الضرب هو الضرب بالباطن لا الضرب بالظاهر. هذا الدليل، الأمر الأول. الأمر الثاني، إن الأخبار البيانية التي تعرضت إلى بيان كيفية التيمم قد خلت من الإشارة إلى جواز الضرب بالظاهر، مع أن هذه الأخبار في مقام البيان من جميع الجهات، وكونها في مقام البيان من جميع الجهات يستوجب أن تشير إلى كل ما له دخالة في الحكم والموضوع والمتعلق، يستوجب أن تشير إلى كل ما له دخالة في بيان الأمر من حيث الجزئية والشرطية والمانعية. عدم إشارة الإمام عليه السلام إلى أنه يجوز الإتيان بالضرب بالظاهر يكشف عن عدم جوازه. أيضا عدم ذكر زرارة لهذه الخصيصة والخصوصية التي تكون على خلاف المألوف والمتعارف مما يدعو إلى الالتفات والانتباه لها يشير إلى عدم إمكان جواز ذلك. يعني لا يمكن أن يقال بأن لعل الإمام قد ضرب بظاهر يده لكن زرارة لم ينقل لنا ذلك، نقول هذا بعيد لأن ضرب الإمام بباطن يده أمر غير مألوف وغير متعارف، يعني يكون جالبا وملفتا للنظر. عدم التفات زرارة لذلك بعيد، وعدم نقل زرارة لمثل هذا الحدث لو كان أبعد. فالإنصاف أن الأخبار البيانية لما سكتت عن بيان ذلك أمكن القول بعدم جوازه، إلا أن يقال بأن الأخبار البيانية ليست في مقام بيان جميع ما هو متعلق بالتيمم، وإنما هي في مقام بيان فرد من أفراد التيمم، بمعنى أنها تشير إلى بيان كيفية التيمم لا أنها تشير إلى بيان كيفيات التيمم التي يقع بها، لأنه التيمم مثلا يقع بضرب اليدين دفعة واحدة، لكن هل أن التيمم يقع بضرب اليدين تعاقبا اليد الأولى ثم اليد الثانية؟ لم تشر الروايات، مع أنه يمكن أن يكون واقعا بهذه الكيفية، لأن الروايات أشارت إلى أكمل الأفراد وأفضلها. إشارة الروايات لأكمل الأفراد وأفضلها هي التي دعت مثلا إلى كون الضرب بالباطن، فبالتالي لم يتعرض للضرب بالظاهر، لكن سكوت الأخبار البيانية أهم من القول بكونه جائزا وبكونه غير جائز. ولذا الإنصاف أنه لا يصح التمسك بالأمر الثاني وهو التمسك بالأخبار البيانية لعدم ظهورها بشكل واضح، في أنه لا يجوز التيمم في بيت الظاهر، وذلك لما قلت بأن الأخبار البيانية ليست في هذا الجانب بل هي ساكتة، ومقتضى السكوت أن يقال بأن الأمر بحاجة إلى دليل، فإن دل دليل حكمنا به وإلا فلا. على أي حال بناء على هذا، هل يوجد في المقام دليل؟ قد يقال نعم، بأن في المقام دليل وهو قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، حيث أن هذه الآية دلت على أن التيمم متى ما تحقق بوضع أو ضرب اليدين على الأرض، سواء كان ذلك بظاهر اليدين أم كان بباطنها، لأنه كما يمكن أن يكون المسح بباطن اليدين يمكن أن يكون المسح بظاهر اليدين، وما دام المسح ممكنا بظاهر اليدين فكذلك أيضا فذلك يدل على جوازه. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من دال على جواز المسح بذا وبذا، وعندها يقال بأن الآية مطلقة، مقتضى الإطلاق الثابت في الآية القرآنية يستدعي جواز ذلك. فإذا لم يتم الأمران اللذين ذكرناهما سوف يبقى مقتضى الإطلاق في الآية قاض بجواز الضرب بباطن اليدين ومسحهما ومسح الوجه بهما. أما لو قلنا بأن الأمرين اللذين ذكرناهما لشرطية اعتبار الباطن تامان، فحينئذ لو قلنا بأن الشرطين تامان أو بأن الأمرين تامان فلا ريب أنهما يصلحان لتقييد الأطلاق المتصور في الآية القرآنية، وعليه يلتزم بعدم جواز المسح أو الضرب بالباطن. لا أقل، لو لم يتم الأمر الثاني وهو عبارة عن الأخبار البيانية كما ذكرت قبل قليل فلا ريب في أن الأمر الأول متحقق، وبالتالي يصلح لتقييد الأطلاق المتصور في الآية، وعليه يلتزم حينئذ بعدم صحة إيقاع التيمم من خلال الضرب بالظاهر. يقع الكلام بعد ذلك في الشروط المعتبرة دخالتها في تحقق التيمم، فذكر المصنف بأنه يعتبر أن يكون الضرب بكلتا اليدين، فلا يكفي كونه بيد واحدة دون الأخرى. وقد ذكر صاحب الجواهر أن هذا الحكم إجماعي، أو أن هذا الحكم عليه الإجماع بقسمين المحصل والمنقول، وتدل على هذا الحكم نصوص متواترة، وهذا يقضي بأن الإجماع الذي حكيناه عن صاحب الجواهر بقسمين محصلا ومنقولا لا يصح الاعتماد عليه لكونه إجماعا مدرسيا، إذ أن النصوص قد دلت على اعتبار ذلك. بل لو لم نلتزم بدلالة النصوص وقلنا بأن النصوص غير ناهضة أو غير دالة على اعتبار على عدم جواز الضرب بيد واحدة يمكن حينئذ أن يقال بأن الإجماع المحصل والمنقول المذكور في كلام الجواهر يصلح للدليلية لو تحقق الإجماع حينئذ. على أي حال، الكلام في النصوص، ذكروا بأن هناك نصوصا متواترة دالة على الأمر بالضرب بكلتا اليدين وعدم الاكتفاء بالضرب بيد واحدة. فمن ذلك أو من تلك النصوص ما جاء في صحيحة زرارة الثانية التي ذكرها المصنف في المتن، وهي الحديث رقم 5 في الباب 11، محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن حماد بن عثمان عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول، وذكر التيمم وما صنع عمار شاهدنا، فوضع أبو جعفر عليه السلام كفيه. لاحظوا فوضع كفيه، التعبير بكلمة كفيه شاهد على أن المعتبر هو الضرب بكلتا اليدين وعدم كفاية الضرب بيد واحدة، فيثبت المطلوب. إن قلت بأن هذا الكلام وإن كان صحيحا إلا أننا نلتزم بما التزم به المقدس الأردبيلي، حيث أن المقدس الأردبيلي رحمه الله قال فيما أفاده المشهور من اعتبار الضرب بكلتا اليدين، وحكم بإجزاء ضربة يد واحدة، وأنه لا يعتبر الضرب بكلتا اليدين بل يكفي أن يكون الضرب بيد واحدة، وأنه لا إشكال في ذلك. ما هو دليل المحقق أو المقدس الأردبيلي رضي الله تعالى عنه على ذلك؟ قالوا: تمسك المقدس الأردبيلي لذلك بصحيحة زرارة الأولى المذكورة في كلام المصنف، وهي الواردة في الحديث رقم 3، محمد بن يعقوب الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر عن ابن بكير عن سهل عن ابن بكير عن زرارة قال. قرأنا أن هذه الرواية لها طريقين، وقد عبر المصنف عنها بالصحيحة وذكرنا بأنها موثقة وليست صحيحة. قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم فضرب بيده إلى الأرض، لاحظوا، فضرب بيده إلى الأرض ثم رفعها فنفضها ثم مسح بها جبينه وكفيه مرة واحدة. تعبير الإمام عليه السلام أو تعبير زرارة عفوا حكاية لفعل الإمام قال ضرب بيدين، فإنه واضح وظاهر في أن المعتبر في أنه يكفي الضرب بيد واحدة ولا يعتبر أن يكون الضرب بكلتا اليدين. أجاب المصنف عن هذه الرواية بالتالي كما أجاب به غير واحد من الأعلام، لأن اليد الواردة الصحيحة لا يراد منها اليد الواحدة، وإنما يراد منها الإشارة إلى الجنس الذي يصدق على القليل والكثير. بمعنى صحيح أن التعبير وارد بأنها يد، لكن المطلوب ليس يدان، وإنما المطلوب التعبير عن اليدين بكلمة اليد، كما يعبر عن الإنسان الكامل فيقال رقبة احتق رقبة، كما يعبر مثلا عن الإنسان يعبر عن الكلي بالجزئي، فأنا المراد التعبير بالكل وهو التعبير عن الكل وهو اليدين بالجزئي وهو عبارة عن اليد واحدة. فإذا بناء على هذا لا يأتي الإشكال أو لا يأتي الكلام الذي تصوره المحقق الأردبيلي. يقع الكلام بعد ذلك في هذا، في أنه هل يعتبر أن يكون الضرب دفعة واحدة كما التزم بذلك الفقيه صاحب الحدائق رحمه الله ونسب ذلك إلى الأصحاب رضي الله تعالى عنهم، وقال بأن هذا هو الظاهر من الأخبار وكلام الأصحاب، بل عن السيد صاحب المدارك أن إجماع الأصحاب على شرطية كون الضرب دفعة واحدة فلا يمكن أن يقع ضرب اليدين متعاقبا، بل لا بد من وقوعهما دفعة واحدة، أم يقال لا يكفي الضرب بكلتا اليدين على نحو التعاقب. المعتبر عندنا هو ضرب اليدين، فلا يكتفى بضرب يد واحدة، ولكن لا يعتبر أن يكون الضرب في وقت واحد، بل يجوز أن يكون الضرب متعاقبا يدا بعد يد. وجهان في المسألة يستفاد: الأول وهو اشتراط كونهما دفعة واحدة من صحيحة زرارة الثانية التي قرأناها قبل قليل، وهي الحديث الخامس بالباب الحادي عشر من أبواب التيمم. لاحظوا الرواية: ووضع كفيه على الأرض. قوله وضع كفيه إشارة إلى أن الوضع قد تم دفعة واحدة ولم يقع الوضع على نحو التعاقب. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. أيضا فيستفاد منها حينئذ أن الوضع يكون دفعة واحدة، لأنه لو كان وضعهما على نحو التدرج جائزا لنبه زرار عليه، لأنه يعتبر أمرا ملفتا للانتباه ويعتبر أمرا داعيا إلى الإشارة إليه سواء كان من قريب أم بعيد. أجاب المصنف أطال الله في عمره بأنه لم يحرز من هذه الرواية أن فعله عليه السلام كان على نحو الإلزام، بل لعل من المحتمل أنه فعل ذلك لكونه الفرد الأفضل فاختاره الإمام لأجل ذلك، لأنه الفرد الأفضل اختاره الإمام، لا أنه أمر واجب بهذه الكيفية حتى يقال بشرطية الضرب دفعة واحدة. هكذا أفعل. أقول نفس هذا الإشكال يأتي في قضية رواية زرارة باعتبار ضرب اليدين معا، حيث أنه لماذا تصرفتم فقلتم بأن ضرب اليدين محمول على الجنس؟ على أساس ضرب اليدين عدل لولا يمكن أن نقول بأن ضرب اليدين أو وضع يدين في الصحيحة الثانية ليس مرادا منه أن الواجب كونه بهذه الكيفية، بل لعله من باب الإشارة إلى الفرد الأفضل، ومع كونه من باب الإشارة إلى الفرد الأفضل لا مجال حينئذ للالتزام بأنه يعتبر أن يكون بهذه الكيفية. ما تقولونه هناك بأن الفعل الصادر من الإمام عليه السلام صادر على نحو التشريع وأنه مأخوذ على نحو الإلزام والوجوب لكون الإمام في مقام بيان الحكم والموضوع والمتعلق، فكل ما صدر من الإمام يحمل على نحو التشريع لا يحمل على نحو الفرد الأفضل بعينه يجري في المقام. فما تجيبون به هنا نجيب به هنا، ما تلتزمون به هنا يلزم منه أن تلتزموا به هنا من دون تفريق بين الموردين أصلا. فالنتيجة إذن الالتزام بهذا الأمر. يقع الكلام بعد ذلك في أمر، وهو أن المس لا بد أن يكون من يكون المسح للجبهة والجبينين من قفاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى والحاجبين. هناك كلام بين أصحابنا في كيفية المسح، ما هو المقدار المعتبر وما هو غير معتبر، يأتي عليه الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. Oh.